للتجارة والعمرة والحج. كان أبو الجعيري معناه يعني يرضى من باب الإيضاح، من باب الإيضاح، وهذا ليس بداخل، ليس بداخل في الآية. قال ابو علي عباس يتنظر الله لحجه وقد ذكر عكرمه والسدي وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحقل بن هل بن حل البكري كان قد غار على سرح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بعض الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت فان الله عز وجل ولا ابن الى البيت الحرام ينتظرونه وان ربهم رضوانا. من عندك من عندك قال ابن عباس يتنظر الله بحجهم وقد بكى عكرمة والسدي وابن جرير وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحقل في هند البكري كان طيرار على سطح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد ابو الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت ما انزل الله عز وجل ولا هامين البيت الحرام يبتغون فورا نغسلهم رضوانا. وقد وناقه مثقال ومرسل كمسلم ومحسنه مسرعه والمرقال حاسم بن عسره. كجمد ودرج ورسل. وقد روى وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش سب على احمد سم سم عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن مسعود عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش ذا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن ابي ليلى عن فضيل بن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه يروى الا بهذا الاسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتباه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني وله شاهد آخر عند مسلم أيضا حديث أبي مسعود البزلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. قال مثل أقول هل دل على خير كفاعل. قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل.

زريق. نعم. زريق. نعم. لا رأي كان. ابن زريق. زريق. زريق. نعم. زريق. عندك زريق بس. نعم. عندك. جبريل. نعم ابن جبريل. غلطة. نعم. صلى الله. جبريل وجل عنه. وقف العلاء شوف. وقف عنده العلاء ابن العلاء. هل ذكرت؟ حدث لنا عمرو بن إسحاق إبراهيم بن جبريل. الحمصي. من وجهة ابن العلاء. هو هكذا. عمرو لم يحدث أما إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ابن جبريل. وقد ينصف إلى جده تقدم ذكر أبيه. صلى على معنى صلى على معنى وإلى الأعلى. ابن إبراهيم ابن قبل حدثنا عمرو بن إسحاق. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء. ابن العلاء ابن جبريل الحمصي. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس قال عباس بن يونس إن أبا الحسن طمران ابن صخر حدده أن رسول الله هذا عباس بن يونس هذا عندي عباس بن يونس عندي أبا الحسن طمران هذا جاب هذا كلها صحابة عباس بن هذا قال في الهامش عندي قال كذا في الأصول والصواب نمران بن نون وفي نسخة الأزهر نمران بن مخلف يقول عندك اليوم الآن عباس قال عمرك عباس عندنا عباس عباس بن يونس بن يونس كذا عندك عباس بن يونس غلط عندك انت عياش بن مؤنس هذا مصحف عياش بن مؤنس عياش بن مؤنس الاثنين مصحف بعد تقليل ايضا في هذا الاسم وفحص والصفه ورسخه بالله خذ تواضع عياش بن مؤنس ابو معاذ روى عن شداد بن صلاحبين الانصاري وكان عنه نمران بن مخمر من يوم صحف بن صالح روى عنه حديث بن صالح وسمع مني نمران بن مخمر روى عنه حديث بن صالح سمعت ابي يقول ذلك هذا يذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل بس ما يقطع بهذا نعم ما يقطع بالتغييب ولا بالتغييب ولا لا ما هو موجود ما هو موجود يسلكون عباس بن يونس يونس حتى يسلكون انتم نفس عباس بن يونس يونس نحط على الصحابة انت وجدت ابن ابي حاتم هكذا بحثت بكل هذا بكل عباس بكل رجال عياش بن مؤنس نعم عياش بن مؤنس نعم من كذا من كذا بالاصل من كذا كذا بالاصول عندك كم كذا عندك اللي عندي كذا بالاصول والصواب نمران بالنون خلوا على الله اياك هذا في الاصل ما زال قطع الباب كذا هو في جرح من اول تعديل من ابي حاتم وفي الجرح تعديل من ابي حاتم عياش بن مؤنس من ابي حاتم ابن ابي حاتم عياش بن مؤنس بدل عبد عياش بن مؤنس ربطه ولا ما ربطه؟ من مؤنس ربطه؟ لا في اسمه عياش ومؤنس من اسمه به يبدا بحرف الميم. نعم. عياش بن مؤنس نعم. نعم. جابوا عياش بن مؤنس حدثنا. حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس. إلا أبا الحسن ثمران ابن صخر حدده عندكم التاء ثمران ثمران نعم وأنتم ثمران بالنون وأنتم باب التصحيح من ثمران ابن مخمر من أبو الحسن الرحمي تصحيح من تصحيح من ابن أبي حاتم من هذا نعم جرح التعديل ثمران ابن ثمران ابن مخمر وأنتم ايش عندكم ثمران ابن ابن مخمد يا مثلا غلط في النون نعم طيب عمران بن مصطفى عمران بن مصطفى عندي ابن عطفي يكون مخمد سلفا يا مخمد بالنون اقول عندك الهامش سلى بالاصول والصواب نمران بالنون وفي نسخه الازهر نمران بن مخمد زين طيب هذا هذا ما عندك هذا كان هذا سند الطبراني لا لا لا طبطها بن ابي حاتم طيب عند حنمران نمر عنه قال عباس بن يونس إن أبا الحسن كم قال بن صخر ابن صالح عمران ابن صخر حدده عمر بن محمد هذا في العصر ولا كذا ما أدري ما حد محضر لنا ما حضر بس إنه عمران إن أبا الحسن عمران ابن صخر بن محمد محمد في جوز حدده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. بس سلك عن الملاك سلك عن الملاك نمران ابن مخمر أبو الحسن الرحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وصرحبيل بن أوس وأبي مليكة الدماري روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران سمع أوس بن صرحبيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى صفوان بن عمرو عن سريك بن عمرو الحضرمي عنه ذكر التعديل مجلد الثالث فقط 437 وذكره باسم نمران في شيوخ عياش بن مؤمن نمران حرمت عليك حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس أن أبا الحسن عمران بن مخمر عن الزبيدي قال عن الزبيدي قال قال قال عباس بن يونس قال قال عباس قال قال اثنتين ولا مرة؟ قال مرة. قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. كان عندك عبد الله بن سالم؟ عبد الله بن سالم نعم. عبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف الحمصي ثقة رمي بالنصر من التابعة مات سنة 79 روى له البخاري وأبو داود والنسائي تتم اسمه عبد الله بن سالم الأشعري الوحاضي اليحفظي أبو يوسف الحمصي قال يحيى بن حسان ما رأيت بالشام منه وقال عبد الله بن يوسف التنيسي ما رأيت أحدا أنبل في مروءته وعقله منه وقال النسائي ليس به ذأس وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطني عياش بن مؤمن أبو معاذ روى عن شداد بن صرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل ما حصلت مكان ثاني شابه نمران نمران نمران بن مخمر أبو الحسن الراحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وصرحبيل بن أوس وأبي مليكة الدماري روى عنه حريز بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران سمع أوس بن صرحبيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى صفوان بن عمرو عن سريك بن عمرو الحضرمي عنه. بس نعم وإياك ما تكلم فيه أيضا لا ما تكلم فيه أوثق كلاهما أياك بن ما ذكر فيه شيء أياك بن نمران كلاهما نعم في عياذ من الجميع اي نعم في كلامها ما تكلم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إن هذا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. حط لي هذا الخبر خصال عظيمة ما تحملها عمر فلهذا قال لما لا نعطي الدنيا في دينه ألسنا على الحق ومع الباطل ألس رسول الله فأقنعه النبي قال أنا رسول الله وعيوه يا عين الله وأقنعه الصديق قال عمر فعملت لي هذا أعمالا بعد ذلك من هذا الاعتراف عمل الله أعمالا من الأعمال الصالحة والذي حملها على هذا رضي الله عنه شدة غيرته وشدة بغضه للكفار. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو